أما الحديث الثاني حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي تقرؤونها وتجرونها على ظاهرها، وأنكم تفهمون منها أن الإنسان إذا استقام في نفسه واهتدى فإنه لا يجب عليه أن يأمر وينهى غيره بحيث يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. أبو بكر رضي الله عنه حذر الناس وقال: إنكم تقرؤون هذه الآية، يعني آية سورة المائدة، وتفهمون منها أن الإنسان إذا استقام واهتدى فلا يجب عليه أن يأمر وينهى، بل عليه بخاصة نفسه، وهذا خطأ. ولهذا لما تلا الآية ذكر تحذير النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، أي آمنوا بما يجب الإيمان به، والإيمان يجب بالله عز وجل وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وتصدير الخطاب بالنداء يدل على العناية والاهتمام، وأن امتثال ما خوطبوا به من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي إلزموا بإصلاح أنفسكم والاستقامة على أمر الله. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي إذا استقمتم على دين الله وعلى شريعة الله، فلا يضركم ضلال من ضل، فإنما يضل على نفسه. وقوله إذا اهتديتم، الاهتداء هو لزوم الصراط المستقيم والمنهج القويم، بحيث أن الإنسان يعلم الحق ويعمل به، هذا هو معنى الاهتداء، أن يلزم الإنسان الصراط المستقيم والمنهج القويم ويعلم بالحق ثم يعمل به. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا، يعني أن جميع الخلائق ترجع إلى الله عز وجل، ثم يجازيهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال رضي الله عنه: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم، والظالم هنا يشمل الظالم لنفسه والظالم لغيره، ومن الظلم المعاصي والذنوب، فلم يأخذوا على يديه، يعني لم يمنعوه من ظلمه إما باليد وإما باللسان، أوشك أن يعمهم الله عز وجل بعقاب من عنده. وحينئذ تكون هذه العقوبة شاملة للظالم لظلمه ولغيره لإقراره على ظلمه. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولاً أنه يجب على الإنسان أن يصلح نفسه وأن يقومها على شريعة الله عز وجل، ومنها أيضاً أن الإنسان إذا استقام على أمر الله وأصلح نفسه فإنه لا يضره ضلال من ضل، فإن من ضل فضلاله على نفسه. ومنها أيضاً أن من الاهتداء، من اهتداء النفس والاستقامة على شريعة الله، أن يقوم الإنسان بما أمره الله تعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأنت إذا أصلحت نفسك فأصلح غيرك، ولا تقل علي بخاصة نفسي ولا دخل لي في غيري، بل إن من الاهتداء ومن الصلاح أن تقوم أولاً بإصلاح نفسك، ثم تقوم ثانياً بإصلاح غيرك. ومنها أيضاً أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لحلول العقوبات والمصائب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أو لا يوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده. وهذا العقاب حينئذ يشمل الصالح والطالح، يعني الظالم وغيره. أما الظالم الذي وقع منه الظلم والمعصية فلارتكابه هذه المعصية، وأما غيره فلسكوته أو إقراره لهذه المعصية. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم